إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من برنامجنا نظرة شرعية. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل يدور حول في أصله وعامته حول مغالطات كثيرة يغالط بها كثير من الكتاب المعاصرين ليشوهوا وجه الشريعة ولينفروا الناس منها، فيسلكون في سبيل ذلك مسالك غير شريفة، حيث يكذبون على التاريخ وعلى الفضلاء ولا يسلم من كذبهم أحد، ويجعلون ذلك الكذب مطية لهم للتنفير من دين الله عز وجل، ثم هم يأتون بكلام لا يوافق التاريخ ولا الواقع ولا العقل ولا المنطق، ويريدون من الناس أن تقبله منهم، وكل ذلك حسبة للصد عن سبيل الله عز وجل. وقد كثرت في هذه الأيام المقالات والكتابات التي لا تدل إلا على ضعف فهم أصحابها، وأن ما كانوا يظنونه ذخرا لهم في هذه المعركة الضارية التي تدور بين الآن حول عودة الإسلام وتطبيق الشريعة المغيبة عن ديارنا. وهذا هو بيت القصيد، يعني كل ما يدار من معارك فرعية وإشكالات فكرية وكلمات هنا وهناك، المقصود منها في الحقيقة هذه القضية الحاسمة، مسألة تحكيم الشريعة، اللي هي كما قلت يعني سرقت من ديارنا منذ ما يقرب من 150 عاما ظلما وعدوانا، وقد حانت الفرصة وسنحت الآن حتى يرجع الناس إلى دين ربهم عز وجل، لا سيما وأن الناس بالفعل يريدون شرع الله. وفي آخر استفتاء شعبي عقد للناس في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، ظهرت نتيجة هذا الاستفتاء وكانت نتيجة صادقة تدل على حال الناس، فقد كانت النتيجة 96% من الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة، وبناء على ذلك كان قد بدأ في تقنين قانون إسلامي وجهز بالفعل وتم وأدخل أدراج مجلس الشعب، وكان ينتظر موافقة الرئيس وبعض الإجراءات القانونية الشكلية، لكنها لم تفعل إلى الآن وظل حبيس الأدراج. فالشعب اللي هو الآن صار صوته عاليا وهو الذي قال وسمع الناس كلمته وأصبح هو الذي يقرر الآن ويريد ولا يريد، الشعب يريد تطبيق الشريعة، وهذه القضية وهذه المسلمة أو هذه الفرضية التي أفترضها الآن وهي واقعية إن شاء الله عز وجل عليها دلالات كثيرة. ما ذكرته من مسألة الاستفتاء العام الشعبي الذي أجري في الثمانينات وليس هذا عنا ببعيد، وبناء عليه طالب أهل العلم يومئذ بتطبيق الشريعة، منهم الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى شيخ الجامع الأزهر، والشيخ ياد الحق رحمة الله عليه شيخ الجامع الأزهر أيضا، وكثير من رؤوس العمل الإسلامي في ذلك الوقت ووزير الأوقاف في حينها، وكل علماء الإسلام صراحة الرسميون وغير الرسميين يومئذ طالبوا بتطبيق الشريعة وألحوا في ذلك، ولكن وقف النظام الفاسد الذي يعمل عميلا للغرب وإسرائيل كما ظهر للجميع الآن، وقف سدا منيعا أمام تطبيق هذه الأمنية وهذا المطلب الشعبي. وهذا مصداق قول الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيستحيل أن ترضى أمريكا أو يرضى الغرب أن يطبق الإسلام في ديار أهله، وإلا فلما قام الاستعمار العسكري أولا ثم تلاه منذ حين بعيد وإلى الآن الاستعمار الفكري والغزو الفكري؟ ولماذا هذه الجيوش الجرارة من المستغربين والمستشرقين وأصحاب الطابور الخامس المحسوبين على الإسلام اسما وهو وشكلا وهم في الواقع خدم للغرب؟ لماذا كل هؤلاء؟ ولماذا هذه النفقات الباهظة وهذه المعونات الزائدة وكل هذا الولع بديار العرب؟ لماذا هذا كله يعني إذا كان الغرب سيسمح بتطبيق الشريعة؟ ولهذا كان كل حاكم يلعب مع الغرب أو يلعب به الغرب كان يقف حجر عثرة في هذا السبيل أو في سبيل ما يريده الشعب كله، نصارى قبل مسلمين، لأن النصارى ونحن نعلم أن عامة النصارى يعني لا ليس بينهم وبين المسلمين شيء والحمد لله عز وجل، وأن هذه الفتن التي تخرج بين حين وآخر إنما يعني يروج لها بعض المتطرفين أو بعض العملاء من النصارى ممن لا يعبرون عن رأي الشارع النصراني أو عن رأي الكم الأكبر من جيراننا من النصارى الذين عاشوا معنا سنين طويلة بل قرونا مديدة في ظل هذا التسامح الديني الذي لم يشهدوه قط حتى من بني جلدتهم ومن على دينهم، ولا ينسون أبدا ما حدث لهم في مصر يوم كان يحكمها الرومان وهم أبناء جلدتهم وجنسهم ودينهم، وكيف أنهم منعوهم من إقامة شعائر دينهم ومنعوا كاهنهم من أن يؤدي شعائر دينه في كنيسته ونفوه حتى رده عمرو بن العاص حاكم مصر المسلم. فلا ينسى عقلاء النصارى مثل هذا ومثل هذا التجمع ومثل هذا التسامح وهذا التواصل الذي يعني جرى بينهم وبين جيرانهم من المسلمين ولم يقع لهم قط نقيض ذلك. فأقول إنها المعركة الآن على أشدها بين من لا يريدون تطبيق الشريعة وبين من يريدون تطبيق الشريعة. وتطبيق الشريعة مطلب شرعي فرض أفرض من الصلاة والزكاة والحج والصيام، وهذا بإجماع أهل الإسلام، فأجمع أهل العلم على أن تطبيق الشريعة فرض أشد فرضا من الصلاة والصيام والحج والزكاة. لكن مع بعد الشقة وتوالي الأيام ونسيان الناس ما دينهم جرى ما جرى، سرقت منا الشريعة في واقعة عجيبة يعرفها المؤرخون ومتتبعو التاريخ المعاصر على يد نبار باشا أول رئيس وزراء نصراني في حكومة الخديوي إسماعيل الذي اقترح إنشاء المحاكم المختلطة في يعني عام 1875 أو قبل هذا بقليل، بحجة أن الجماعة الأجانب الذين كانوا يعيشون في الأرض فسادا ويملؤون ديارنا المحروسة رغبة من إسماعيل الخديوي ساعة إذن أن يجعل مصر قطعة من أوروبا لأنه تربى هناك وعاش هناك، ده راجل جاي مستورد، إسماعيل تربى في أوروبا ثم جاء به إلى مصر ليصير حاكما لمصر، شعب لا يعرفه ولم يعرف شيئا من قضاياه ولا تحمل يوما عناء من عناءاته ولا خبرة له بشيء من الأمور، فجاء به على فرس أبيض من أوروبا حيث تربى هناك وجاء به ليحكم شعبا لا يعرف شيئا عن ثقافته ولا عن هويته ولا عن مشاكله. فأراد إسماعيل وكان طبعا مغرما ببلده الأصل تربى فيه أوروبا أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، فكان يستخدم الأجانب في شتى الفروع والمجالات حتى صارت مصر يعني أشبه بعزبة لهم، وصاروا هم الذين يعني أمرهم الأمر لهم والنهي لهم. ثم بعد هذا جاء الاستعمار بقى الإنجليزي وضرب بجيرانه في الأرض وأصبحت بالفعل مصر عبارة عن عزبة من عزب إنجلترا يتحكمون فيها ويحكمون ويأمرون. في ظل هذه الظروف وفي ولاء وفي ورثة وزراء نبار باشا أراد إسماعيل الخديوي إسماعيل هو يتقرب للأجانب ببعض الامتيازات الأجنبية كما يسميها أهل التاريخ المعاصر، فكان أن صنع لهم المحاكم المختلطة بحجة أن الجماعة الأجانب يومئذ إذا وقعت خصومة بينهم وبين المصريين لا يرضخون للقضاء الشرعي. القضاء الشرعي الذي كان يحكم مصر منذ الفتح الإسلامي إلى 1875، فمصر من أول ما فتحت على يد عمرو بن العاص في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإلى 1875 ميلادية وهي تحكم بشرع الله عز وجل، تحكم بالشريعة. الشريعة هي المسيطر وهي الحاكم في هذه الديار المسلمة، وهذا ليس بدعة من القول، إلى أن بدأت فتنة المحاكم المختلطة. فقال لك بحجة أن جماعة الأجانب الإنجليز والفرنسويين وأشباههم سيأبون أن يحتكموا إلى المحاكم الشرعية، وعندئذ طبعا كل أصحاب مصيبة ومؤامرة لازم يجمعوا لها من الحجج والتلميع والبعض المنطقية الوهمية ما يضحكون به على السذج وعلى الجماعة الملخلخين اللي هم بيلعبوا على الحبل وعايزين بس أي حد يشاور لهم ويديهم أي حاجة يقولوها. فقال لك إحنا نحافظ على حقوق الجماعة الغلابة المصريين، بدل ما الراجل الأجنبي يعمل عملته ويجري ما حدش يعرف يحاسبه لأنه لن يرضخ للقضاء الشرعي يومئذ، طب ما نعمل لهم محاكم مختلطة بتاعتهم هم يعني. طبعا هم المانع، طبعا ده مش حل، ده حل، هذا حل المتآمرين، هذا حل المتآمرين وحل الخونة، لكن حل الوطنيين كما يسمونهم أو أبناء البلد أو الخائفين على دينهم أو على ديارهم، إن هو يجب أن يرضخ الأجنبي لقانون البلد، وده دي سنة دولية إن كل واحد يدخل بلد بيرضخ لقوانينها ولأحكامها سواء أبى أو رضي، ليس له خيار في هذا، اللي بيخش بلد بيحتكم لقوانينها رغما عن أنفه، لكن لضعف البلد يومئذ وخنوع قادتها وضعفهم ابتداء وكونهم كانوا أدوات يلعب بها الغرب ولم يكن لهم قيمة في أنفسهم أصلا، شافوا أن الحل بلام الجماعة دول مش عايزين يسمعوا الكلام بتاعنا ويحتكموا لمحاكمنا الشرعية اللي هي تحكم البلد، شافوا أن الحل الجهنمي هو فعلا جهنمي أن هم يعملوا محاكم مختلطة تبقى يحكم فيها بالشريعة، هو مش عملنا حاجة، قال لك ما عملناش حاجة، طب نحكم فيها بإيه؟ قال لك نحكم بها فيها في بقوانين أجنبية عشان إيه؟ نغري الجماعة الأجانب يحتكموا إليها. يا أخي عنهم ما تغروا ولا عنهم احتكموا أصلا، يروح يقعدوا في بلادهم يحتكموا إلى قوانينهم هناك. اللي حصل قدر الله ما شاء فعل. فكلف نبار باشا مانور المحامي الفرنسي الشهير أن يجلب قوانين فرنسا ويضعها في المحاكم المختلطة، وقوانين فرنسا دي مستمدة من ما يسمونه هم بمدونة جوستنيان، وده رجل وثني كمان، يعني قوانين فرنسا غير مستمدة من النصرانية، من الدين مثلا النصراني أو المسيحية أو الإنجيل، يا ليت، لا لا بعيد خالص، ده قوانين فرنسا اللي احنا خدناها بالتبعية لها ساعة إذن من مانور الفرنسي بوصاية نبار باشا يومئذ. هذه القوانين أصلا مستمدة من القانون الروماني من مدونة جوستنيان الوثني، يعني رجعنا إلى الوثنية. أشوف صدق الله العظيم، أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذا حكم الجاهلية، بل أجهل الجاهلية كمان، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتم لهم ما أرادوا، ونقلت هذه القوانين بالفرنساوي وحكمت بها المحاكم المختلطة عشان الجماعة البشوات الأجانب ييجوا يحتكموا ضد ما يحصل خصومة بين مصري وأجنبي يرضوا يدخلوا المحكمة المختلطة. طبعا كان من اللازم ان القاضي في هذه المحاكم واحد اجنبي فرنساوي او انجليزي، ما كانش بيحكم فيها المصريون كمان، فكان برضو ما نفس الموضوع، اذا جاء خصمان اجنبي وعربي او مصري كان القاضي الانجليزي يحكم لبلديه ويظلم المصريين من جديد. فقال لك طب وبعدين الحل؟ قال لك الحل برضو بنفس الدماغ الشيطانيه هذه، الحلول الجهنميه دي، قال لك الحل نعمل قضاء أهلي. طيب ماشي، عشان يبقى كله يحتكم إليه ويبقى ملزم للجميع، طب هنحكم فيه بإيه؟ قال لك نفس المشكلة، لو حكمنا فيه بالشرع مش هيرضوا يحتكموا الجماعة الأجانب برضو تاني. برضو تاني. طب والحل؟ قال لك ننقل له القانون الفرنسي برضو، بس هنترجمه يبقى عربي عشان كله يفهم بقى. وقد كان، فنقل القانون الفرنسي المحاكم الأهلية وترجم للعربية، وأصبح أبناؤنا وأبناء جلدتنا وديننا يتبارون في حفظه ودراسته والعمل به، وصار واقعا ملموسا خلاص بقى. هو ده الدستور وده القانون وده البلد كلها وده كل حاجة، ده القضاء كل شيء هو دوت خلاص. طبعا لم يسكت العلماء، كان ساعتها الحجر الأجانب وضغط المستعمر وضعف الحكام كان يعني أكبر الأسباب في ترسيخ هذا الباطل، ثم شيئا فشيئا ألغي القضاء الشرعي تماما خلاص، ولم يبقى إلا القانون الفرنسي الذي نحتكم له إلى الآن. وهذا لا يجوز شرعا، وإنما كان يسكت الناس عنه لأنهم مرغمون، إحنا ما كانش بدنا حاجة ولا كان حد يقدر يقول حاجة، لأن عشان يغير هذا القانون مشايخ عملوا كده، شيخ الأزهر وساعتها وزير الأوقاف وعلماء كثيرون جدا، من أول الشيخ محمد عبده ومن قبل الشيخ محمد عبده كمان، خدمه رب الشيخ محمد بخيت المطيع والشيخ يوسف الدج ومن علماء الأزهر الشريف، الشيخ محمد بخيت كان مفتي الديار المصرية في في في وقته، والعلماء الأزهر قاطبة دكتور محمد الباهي وكل العلماء الكبار المعروفين والرسميين، وكلهم كلهم قاموا ولم يؤدي قيامهم إلى شيء، لأن الحكام كما قلنا كانوا لا يزالون يلعب بهم من الخارج، وكانوا يضغطون على هذه النقطة ويأبونها أتم وأشد الإباء، فاكتفى العلماء ببيان الحكم الشرعي وانصرفوا، وكان آخرهم جهادا في هذا الشيخ هذا الحق الذي تكلم في الصحف الرسمية وقال أنا أتعجب لماذا لا يطبق إلى الآن القانون الإسلامي، وهو أمر فرض على الناس، ده فرض وليس هناك ما يمنع، والشعب يريد تطبيق الشريعة بدليل الاستفتاء اللي حصل ساعتها. وكان له كلام كثير، حتى قال بعض المقربين من الشيخ رحمة الله عليه أنه مات مسموما بسبب هذه القضايا وأشبهها من قضايا الدفاع المرير عن دين الله عز وجل وعدم الرضوخ لهذا الفكر المستورد وهذا الغزو الباطل ضد الإسلام وأهله. فالآن جاءت لنا الفرصة، الآن ذهب عنا المتسلطون، ولكن الغرب اللي هو كان بيحرك قوادنا لسه برضو مش عايز تفلت القضية من إيده، عارف أن الشعب يريد تطبيق الشريعة، لأنه جرب هذا الكلام ساعتها في أيام حسني مبارك في أول ولاياته، والاستفتاء جاب 96% من الشعب يريد تطبيق الشريعة، نصارى ومسلمين كانوا عايزين تطبيقوا الشريعة، قال لك لا ما ينفعش، ايه في الموضوع ده خالص، وحطوا القانون في الدرج وقفلوا عليه، واللي يتكلم عرفوا سكته ومنعوا حد بعد كده، وطبعا بعد كده ربنا ريحهم ما عادش حد بيتكلم من الجماعة الرسميين خالص في القصة دي، بالعكس بقى يقول لا مانع من تولي النصارى حكم مصر للأسف بقى، دي آخر موضة يعني، بدل ما يطلع المشايخ يقولوا اللي يجب تطبيق الشريعة كمطلب شعبي يقول لك لا بأس من تولي النصراني حكم مصر، فسبحان مغير الأحوال. فالآن جت الفرصة، وده سبب هذه الفتنة القائمة الآن والتشويه الإعلامي اللي احنا قلنا عنه المرة الماضية، وقلنا إن هناك جهات عليا تفرض على الصحف الرسمية والقومية وغيرها وعلى الإعلام وتأمرهم بتشويه صورة السلفيين والإخوان وكل الإسلاميين، وآخر حاجة من أول امبارح الكاريكاتير بتاع مصطفى حسين اللي فكرة أحمد رجب ومصطفى حسين اللي حاطينه في الصفحة الأولى من أخبار اليوم، ودي شيء غريب أنا ما افتكرش، لست قارئا ولا متابعا لهذه الصحف الرسمية لأنها ليست محل ثقة عندي وعند كثير من الناس، لكن لأول مرة أشوف أنا برضو مع قلة ما رأيت يعني كاريكاتير ياخد نص الصفحة الأولى، الله دي حاجة يعني، لو كاريكاتير عادي ما بترمي جوه وخلاص في أي صفحة عادي في آخر صفحة في الصفحة التانية التالتة مش قضية ذات أهمية يعني، ده كاريكاتير ها، لكن يتحط في الصفحة الأولى من أخبار اليوم واخد نص صفحة عشان يسخر من الإسلام والسلفيين، بس جاي في صورة شيخ كده ملتحة كبيرة، واحدة لابسة لبس خليع جدا، طبعا هي صورة رسمة يعني، وواحد مش عارف اسمه ايه وعمال يقول لها انا هعمل هشتري لحية وهعمل مش واجيب اللي بتاع الحداد يعمل لي علامة صلاة في دماغي ولبس الست النكاب والمش عارفه ما هذا يعني، ايه ده ان شاء الله، هل يستطيع هذا الرجل وصاحب فكرته وهم معروفون انهم من اعداء البلد واعداء الثورة اصلا، وهم كانوا من حلفاء النظام الماضي، والعجب بقاء امثال هؤلاء الى الان في هذه الاماكن، ما اعرفش هل كان يجرؤ في هذا الحين ان هو يستهزئ بعواطف جيراننا النصارى، كان يقدر يرسم القسيس بهذه الصورة ويتكلم بهذا الكلام، كان يتقال له فتنة طائفية وكان يقبض عليه قبل ان يخرج العدد، كان يتقبض عليه وعوقب لفتنة طائفية تتكلم فيه دلوقتي، الله يعني هو الأقلية لها من الحق والحصانة ورفعة الشأن والخوف على شعورها أكثر من الأكثرية، في أي في أي مكان هذا؟ إزاي يعني ده يحصل؟ ويطلع لك أنا مش كان قصدي. إيه مش كان قصدك دي؟ إيه صغير ولا حاجة ما تعرفش؟ يعني أقل دون سن التكليف مثلا؟ مش قصدك إزاي مش قصدك؟ رجل يعني في الستين ولا حاجة من عمره ولا يدري ما يقول، مش عارف يكتب إيه ويقول إيه، ومش عارف هذا الكلام معناه إيه؟ بلام مش قصدك اقعد في بيتكم او روح اتعالج. لما تعرف انت قصدك ايه يبقى عندك عقل، تعرف انت عايز تقول وبتعمل ايه، اشتغل في حاجه زي كده وتكلم وخاطب هذه الجماهير. لكن ما دام فاقد للوعي وفاقد للمعرفه ما تكلمش، اقعد ساكت، يحجر عليك ابتداء ويمنعوه، يمنعوا امثالك من الكلام اساسا. فالحرب على اشده وجماعه بينفذوا هم ما شاء الله بينفذوا المطلوب بكفاءه. حرب في كل مكان، من الجماعة الكتاب تارة، ومن الجماعة الرسامين تارة، ومن الجماعة اللي بيهجصوا تارة، وكله يعمل في نفس الاتجاه، وكلهم يعملون لصالح الغرب، لأن الغرب لا يريد تطبيق الشريعة. ودي خلاصة المسألة كما أقول دائما عشان ما نضيعش وقت في كلام جانبي كتير، ومش عارف الانتخابات والإخوان والسلفيين والصوفية والمش عارف إيه، هذه كلها عرائس، دي كلها قصص يعني بيشغلوا بها الناس، دي كلها يوفت على الطريق، هذه كلها لافتات على الطريق يشغلوا بها المار. لكن القضية الأم عندهم التي يند لها الكل ويلعب الكل من أجلها هو عدم تطبيق الشريعة. وآخر ما ورد في ذلك، وده أنا سأتصدى لبيان ما فيه من الهرج والدجل والكذب، لأن بيزعم كاتبه أنه راجل يعني بتكلم بالمنطق وبالحياد وقرأ التاريخ ومش عارف إيه، ما كتبه علاء الأسواني كاتب مشهور طبعا يعرفه الجميع، قد لا يعرفه الإخوة المهتمين بالنواحي الشرعية لأن ما بيقرأوش لي طبعا، لأن معروف رواياته لها طابع معروف يعني لا لا لا يرغب في مثله عهد من الجانب الملتزم. رجل يعني كلامه بيدخل في في في قصص وحكايات ما يسمونه بالأدب المكشوف أحيانا كثيرة يعني. ومن أشهر أعماله هذه الرواية التي بعد هذا مثلت باسم عمارة يعقوبيان، ومعروف ما كان فيها، وقد لاقت انتقادا شديدا جدا من أصحاب الذوق، بلا مش هقول أصحاب الدين، من أصحاب الذوق العام فقط، لما جاء فيها من مشاهد وتصوير لحالات شذوذ جنسي وأمور قبيحة جدا يربأ بمثلها أن يعرض على مجتمع عنده ذوق وعنده أدب. الكلام ده ممكن يعرضون هناك في الغرب عشان الجماعة خلاص فقدوا أخلاقهم وفقدوا التوجيه الديني عندهم، ما عادش عندهم كلام منه. لكن في بلاد دينها الرسم الإسلام، والإسلام فيها الحمد لله في شبابه ما ماتش لسه ولا حاجة، وتستفز مشاعرهم بمثل هذا. فالمهم أيما كان الراجل أمره إلى الله، لا يعنينا كل هذا عنه، هو حر. ما يعنينا تعرضه للكلام في قضية لا تعنيه لأنه لم يحسن دراستها. أصلا يقول لك وانت جاي تمنعني من الكلام، هو انتوا بتمنعوا الناس؟ ما هم ده الآن مش فاهم غير القصة دي، إن جماعة السلفيين يصادروا على الآخرين ويحملون التكفير معاه للتكفير، وأي حد يخالفهم يكفرونه. ده كلام فارغ ما حصلش، ولا حد كفر حد خالص، ولا يقدر حد كفر معين. والتكفير ليس من سلطة العلماء، عشان بس نريح الجماعة اللي تعبين نفسهم أو في الكلام الفارغ دوت، التكفير ده من سلطة الوالي أو الحاكم أو القاضي. ولعلكم تذكرون مقتل فرج فودة، وطبعا الجماعة الأيام دي الجماعة حبايبه، مع إن ما فيش بيحتفلوا بالذكرى التاسعة عشر لشهيد التنوير فرج فودة. تنوير ايه مش عارف، رجل حكم عليه القضاء المصري بالردة وانه مرتد كافر يعني، وده مش كلام علماء، ده حكم القضاء يعني كافر بحكم محكمة. وطبعا البعض بيعبر عن هذه القصة كده بيقول لك وحكم القضاء بالتفريق بينه وبين زوجته، ليه يعني؟ ما كانش بيحبوا بعض مثلا؟ لا، دي اسمها حكم ردة اللي حصل في المحكمة في قضية فرج فودة. القضاء حكم بردة فرج فودة بأنه مرتد خارج عن الدين، ولهذا من تبعات هذا الحكم أن يفرق بينه وبين زوجته لأنها مسلمة، وهو الراجل خرج عن صار كافرا. فيجي الجماعة إياهم يختصروها يقول لك وقضية التفريق بينه وبين مراته، إيه ما كانش بيحبوا بعض يعني ولا إيه؟ لا، ملهاش علاقة، دي موضوع كبير قوي. بس هم يتناؤون الحديث عن الردة وعن الكفر عشان المحافظة على حرية الكفر أو الفكر كما يسمونه. فبيحتفلوا الأيام دي بالذكرى التاسعة عشر لشهيد التنوير فرج فودة، شهيد الكفر يعني يقصدون، ولا يصح أن يطلق على هذا شهيد لأنه مات مرتدا بحكم المحكمة وليس بحكم شخص عادي. فبقول إن أحكام الكفر يا جماعة لا يملك إطلاقها على أحد من أهل العلم كبيرا كان أو صغيرا، ولا حد يملك يقول فلان ده كافر أبدا. الذي يملكه أهل العلم أن يقولوا من فعل كذا كفر كحكم، يعني حكم عام، والله مثلا من سب الدين كفر، من أهان واستهزأ بالشريعة كفر. لكن لما يتألف فلان بسب الدين وفلان بيستهزئ بالشريعة أقدر أقول هو كافر؟ لا، ما أقدرش أقول دي خالص، دي مش شغلتي بقى. أنا أقول ساعتها لما يتألف فلان بسب الدين، لأن أنا قلت من شوية إن هو عندنا حكم عام، من سب الدين كفر، من استهزأ بالشريعة كفر، دي أحكام عامة قوانين يعني. لكن حتى أثبت إن فلان الذي وقع منه هذا الفعل وقع فعلا منه الفعل، ووقع منه قاصدا عالما عامدا، وقد انتفت عنه الموانع، كان في عقله، ما كانش مجنون، كان عارف، ما كانش جاهل، كان يقصد، حتى أتأكد من كل هذا، هذا ليس عمل العالم، هذا عمل القاضي. فكل ما يملكه العالم ساعة إذن حسبة إن هو يرفع أمر هذا المذكور للقضاء، يقول له يا قضاء أنا المبجل، شوف الراجل دوت بيقولوا عليه بسب الدين، بيقولوا عليه بيهين القرآن، احكم بقى أنت، شوف حقق في قضيته واسمع الشهود وحات استجوبه واستتيبه واحكم عليه بقى براحتك. حكمت عليه بالكفر خلاص، يبقى ساعتها بقى كافر رسمي بحكم المحكمة. ما حكمتش ما يقدرش حد يكفره إلا بعد تبين هذه النقاط اللي احنا قلنا عليها. فكل ما حد يتكلم مع الجماعة دول ويفهمهم في باطلهم ويخاطبهم بما يستحقون من التقريع، يقول لك اهو الخطاب الإقصائي. طب ما انتوا تعملوا خطاب إقصائي برضو، هو اللي هو منكم انتوا بس يعني؟ يعني اذا جماعة بتعوت الثورة، شباب الثورة، لما قال لك احنا خلاص اخرجنا الإخوان من بيننا، مش معانا الإخوان، قالوها دي قبلنا الإخوان، يقولوا احنا ملناش دعوة بس بالائتلاف في الأول لو تذكرون. وصدر بيان عن المتحدث الرسمي باسم ائتلاف شباب الثورة ان هم ما مش هيشتغلوا او مش معاهم حد الآن، مفيش عندهم ممثل للإخوان. مش ده إقصائي؟ مع ان الإخوان كانوا واقفين معاهم في التحرير والسلفيين وكل الشعب كان واقف، فإيه الفكرة ليه؟ ولا ينسى الناس ما كتبه الكاتب في جريدة الدستور على عقب ظهور نتيجة الاستفتاء، مقالة السب والشتم التي تحول من يومها الدستور إلى طريقه الطبيعي بقى. هو كان الأول بيترازن ويتعاقل وعامل نفسه منصف وبيتكلم بالحيادية، لكن لما بدأ يرى أن الموضوع إلى الإسلام أقرب بدأ يفقد صواب، بدأ يختل ويأتي بكلام فارغ، وبدأ حتى قراءه يفقدون مصداقيتهم له. بدأ الناس تنفر من هذه الجريدة بعد ما كانت يعني لحد ما بتقول الله كان فيها شوية إنصاف وشوية رزانة، خلاص ضاعت. فلا ينسى الناس هذا كله يعني. فالله يعني تبصر القذائف في عين أخيك وتنسى الجذلة في عين نفسك، ما يخليك منصف. فاحنا بنتكلم بنقول احنا ما نقدرش نمنع حد من الكتابه ولا الكلام، اللي عايز يقول يقول، بس يقول بعقل وبعلم، يتكلم بعلم او يسكت بحلم. الراجل ده بيتكلم في كلام هو فيه احد رجلين، اما انه جاهل والجاهل ينبغي ان يسكت، او انه متجاهل، وهما امران احلاهما مر. يعني اما انه يدري دجل ما يكتب من هذا الكلام، كله كلام فارغ ملوش اي معنى، وكلام سنبين الان ما فيه من الخطل والزيف والتهريج، فإما أنه يعلم ذلك ويكتب، وإما أنه لا يعلم. فإن كان لا يدري فتلك مصيبته، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. ويجب على الجاهل أن يسكت، اللي ما يعرفش يسكت حتى يتعلم ثم يتكلم. فهو قال في مقاله اللي بيسميه هل نحارب طواحين الهواء، قدم مقدمة. هذه المقدمة عبارة عن قضية مسلمة صراحة عندنا، وإن أباها الكاتب فلا يعبأ بإبائه لأنه مخالف للعقل والمنطق والحكمة والتاريخ، كما سأبين ذلك الآن. مش من خلفه لأنه هو فلان، أو لأن احنا مش راضين عن كلامه عن كتاباته، لا إطلاقا. نحن علمنا ديننا ومنهجنا الإنصاف، فلو أن الحق جاء من كافر لقبلناه، ولو جاءنا الباطل من أعلم الناس وأقرب الناس إلى قلوبنا لرددناه عليه، والله تعالى قد علمنا ذلك قبل الناس جميعا. فقال في كتابه العزيز كما روى ذلك ابن أبي حاتم في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن عباس، أو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال الله عز وجل يذكر بلقيس، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وهنا انتهى كلام بلقيس خلاص. قال ابن عباس فصدق الله قولها وقال وكذلك يفعلون. فصدق الله قول امرأة كافرة لأنه وافق الحق، فلم ينظر إلى كونها كافرة، وهي كفرة بربها، ولكن الله تعالى يعلمنا الإنصاف، فنقل عنها عبارة أصابت فيها فصدقها عليها. فنحن أيضا كذلك لا نرد على هذا الرجل لأنه يخالف منهجنا، أو هو يدعم الاتجاه الآخر، أو يقف في طريق من لا يريدون تطبيق الشريعة إطلاقا، إنما نرد عليه أنه قال كلاما غلطا وكلاما يتسم بالخطأ وعدم الإنصاف وعدم الصدق التاريخي والمنطقي والعقل. بس عشان بس ما حدش يحمل الكلام فوق حاجته. قال مقدمة، قال: لقد عاش المسلمون أزهى عصورهم وحكموا العالم وأبدعوا حضارتهم العظيمة عندما كانوا يعيشون في ظل الخلافة الإسلامية التي تحكم بشريعة الله في العصر. وفي العصر الحديث نجح الاستعمار في إسقاط الخلافة وتلويث عقول المسلمين بالأفكار الغربية، عندئذ تدهورت أحوالهم وتعرضوا إلى الضعف والتخلف. الحل الوحيد لنهضة المسلمين هو استعادة الخلافة الإسلامية. هذه العبارة التي هي أصدق عبارة في مقال الرجل كان عاملها إيه؟ فخ. بعد أن نقل هذه العبارة قال: كثيرا ما استمعت إلى هذه الجملة من بعض خطباء المساجد وأعضاء الجماعات الإسلامية، ولا شك أن كثيرين في مصر والعالم العربي يؤمنون بصحة هذه المقولة، مما يجعل من الواجب مناقشتها. والحقيقة أن الإسلام قد قدم فعلا حضارة عظيمة للعالم، فعلى مدى قرون نبغ المسلمون وتفوقوا في المجالات الإنسانية كلها بدءا من الفن. عرفش جابها منين دي، وسنطلبه بالدليل. نبغوا في الفن، أي فن يقصد مش عارف، في التمثيل يعني والأغاني والرقص ما أدري، والفلسفة، دي بدءا من دول البداية عنده، نبغوا في الفن والفلسفة وحتى الكيمياء والجبر والهندسة. شوف شوف توجه بقى، ما هو يعني كل كلام له ما وراءه كما يقال. فالراجل هو يرى ان المجالات الانسانيه كلها الفن والايه والفلسفه والكيمياء والجبر والهندسه، ما فيش مانع، كلام جميل. اذكر انني كنت ادرس، وذكر قصه له وقعت في اسبانيا. المهم قال بعد كده: الجزء الاول من الجمله عن عظمه الحضاره الاسلاميه صحيح تماما، جزاك الله خيرا، ونحن معك في هذا، ونصدق قولك في هذا، ونقبل منك ذلك، لأن كلامك في هذا السياق صحيح. عدا مسألة الفن والفلسفة فإحنا مش عارفين يعني ما علامة اعتمدت في هذه القضية، فياليت توضح لنا أكثر في مقال تفصيلي شرحي يبين أصل ما ذكرته في هذه العبارة، إن هم نبغوا أو في الفن، قصدك إيه بالفن ده مش عارف. يقول: المشكلة في الجزء الثاني اللي هو: هل كانت الدول الإسلامية المتعاقبة تطبق مبادئ الإسلام سواء في طريقة توليها الحكم أو تداولها السلطة أو معاملتها للرعية؟ هو ده الإشكال بقى عنده. فبيقول لك إن قراءة التاريخ الإسلامي تحمل لنا إجابة مختلفة. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف العالم الإسلامي الحكم الرشيد العادل إلا لمدة 31 عاما فقط، هي مجموع فترات حكم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، الذين حكموا جميعا لمدة 29 سنة. ثم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي حكم لمدة 2 عامين، يعني القصة كلها 31 عاما فقط من 14 قرن من الزمان كان الحكم خلالها عادلا رشيدا نقيا متوافقا مع مبادئ الإسلام الحقيقية. مش إشكال، حنقف بس هنا كده وقفة ونكمل كلام. سلمنا إن هذا الكلام صحيح. شوفوا بعد ما قال الكلام ده، وطبعا بعد كده هيبدأ بقى يتكلم عن الخلفاء في العصور الأموية والعباسية وبعد كده، وإن هم يعني كانوا عندهم استبداد وعندهم وعندهم وعندهم، وفي آخر المقال خالص بيقول في آخر كلمة بقى في المقال: الديمقراطية هي الحل. ايه ده يعني؟ يعني يا اخي الان انت، لو احنا سلمنا جدلا ان الاسلام الحق قام في عصر الخلفاء الراشدين بس 31 سنة، فاحنا معاك يا سيدي، سلمنا لك ذلك، ونحن بالفعل ما نطالب اطلاقا بتطبيق الاسلام العباسي ولا الاموي ولا العثماني ولا التركي ولا اي اسلام من هذه اللي مش عاجبينك، اللي هم كانوا كما تزعم انت فقط لا يطبقون الحكم الشرعي وكانوا ابعد ما يكون عن الشريعة. إذن أنت توافقنا أو نوافقك نحن على أن هناك 30 عاما هي خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي هي وعمر بن العزيز هي دي بس اللي هم إيه طبقوا الإسلام الحق وقاموا على أسس عادلة رشيدة وازدهرت الحياة في عصرهم. ونحن نقول لك نحن نريد تطبيق مثل هذه 30 عام. فالإسلام الذي ننادي بتطبيقه الآن والشريعة هي الشريعة التي حكم بها رسول الله وحكم بها أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وسيبك من اللي بعد كده مش مشكلة ألغيهم يا سيدي تنزلا يعني، وإلا ففيما قلت ما فيه وسأبين. يبقى نحن سلمنا إن الراجل الآن بيقول إن في بس 30 عام هم اللي كويسين في الإسلام حكم فيهم الناس بدين الله بحق وكانوا أحسن فترة في التاريخ، نقول له بس وقف عند دي وإحنا عايزين من ده بس كده. فإن كنت تريد تطبيق الشريعة فيا ليت قول برضو كده معانا وإحنا ندعم صوتك ونقف معك ونقول إحنا جميعا نريد تطبيق الشريعة على وفق المنهج البكري والعمري والعثماني ومنهج علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز. يعني هنقول معاك بصوت عال جدا نحن نريد ذلك الإسلام الذي حكم في عصر الخلفاء الراشدين، وهو ده يا سيدي ما يسميه علماؤنا بالسلفية. دي السلفية، فالسلفية معناها الفهم الكتاب والسنة بفهم هؤلاء، فهم السلف الصالح اللي هم الخلفاء الراشدين الأربعة ومن سار على نهجهم. فإحنا في الواقع ما بنطالب إلا بهذا. فأنت الآن أنت بالفعل الآن الذي تحارب طواحين الهواء. ومين قال لك اصلا ان احنا عايزين حكم عباسي او حكم عثماني او حكم اموي، ولا عايزين خلافه يزيد، ولا عايزين خلافه عبد الملك، ولا عايزين كلام من ده خالص. نحن ما نريد واحدا من هؤلاء، لا نريد ان يحكمنا هارون الرشيد من جديد، مش اشكال، مع كوني ما ساقوله الان كما قلت على سبيل التنزل والتسليم المؤقت له وسارد عليه فيما بقي. لكن انا اقول لك نحن لا نريد الا حكم هذه 30 عام التي أقررت أنت بأنها هي أحسن 30 سنة في العالم، وأنها الإسلام فيها كان بحق وكان حكم رشيد وعادل. ونحن كمسلمين لا نريد إلا هذا، فهل توافقنا على ذلك؟ ولو كنت توافق على هذا فكان ينبغي أن تقول في آخر المقال الحل هو الرجوع للخلافة الراشدة. ما أنت لسه قايل إن دول أحسن حاجة وإن هو ده فعلا الحكم الرشيد العادل. لم يعرف الله، تقول لم يعرف العالم الإسلامي الحكم الرشيد العادل إلا هذه المدة 30 سنة دولي. فكان من الإنصاف والعقل أن تكون هذه المقدمة نتيجتها في آخر المقال إذن الإسلام الرشيد العادل هو الحل، مش الديمقراطية هي الحل. هذا على حد ما يقول قال أريها السها فتريني القمر، شكونا إليهم خراب العراقي فعابوا علينا شحوم البقر. إيه دخل هذه النتيجة في هذه المقدمة؟ ده بالظبط كده عامل زي اللي بركب نص مثل على مثل تاني، خد بالك. يقول لك مثلا ايه يعني، ده امر معهود عند بعض المهرجين، يروح مركب نص مثل على نص مثل تاني، اللي مثلا اللي خاف من الشوربه يبقى يشتري له كبير، عند مثل ده مثل تاني خالص، المفروض اللي خاف يرفق ينفق في الزبادي، والتاني اللي ما عندوش كبير يشتري كبير، فيركب حاجه ما لهاش دعوه بحاجه. يعني اللي خاف من الشوربه يشتري له كبير، حاجه ما لهاش علاقه ببعضيها. فكان مقتضى كلامك لو كنت منصفا تدري ما تقول ولا تحارب أنت طواحين الهواء، كان ينبغي أن يكون نتيجة هذا الكلام وثنائك على الفترة العادلة الرشيدة أن تقول في آخر المقال إذن فالإسلام الرشيد العادل هو الحل، مش الديمقراطية. وما دخلها في الكلام ده كله ديمقراطية خلاص. ثم كما أعيد مرة أخرى نحن ما نطالب إلا بهذا الذي ترضى عنه يا سيدي، هو ده بس إحنا عايزينه. فيجب عليك أن تضم صوتك لهذا الصوت وتطالب تطبيق هذه الشريعة الراشدة العادلة التي تتكلم عنها. هذه وقفة سريعة والكلام سيطول في هذا الكلام وسأتمه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، وأبين إفك ما ذكره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الخلفاء من بعدهم من بني أمية وبني العباس، وأنه عندما قال إن قراءة التاريخ الإسلامي يقصد أنه قرأه من مصادر أخرى غير مصادرنا، قرأه من مصادر المستشرقين أو الحاقدين، لكن تاريخنا الإسلامي سنأتيه المرة القادمة بالمراجع والمصادر الأصيلة وكيف تتكلم عما تكلم عنه هو بجهل أو بجهالة، حتى يعرف الناس من ينبغي أن يتكلم ومن ينبغي أن يسكت ويعرف الحق من الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.